مكتبة وتسجيلات منهاج السنة بمدينة العين تقدم سلسلة الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني. عنوان هذا الإصدار شرح أحاديث عمدة الأحكام في الفقه الإسلامي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح عمدة الأحكام للشيخ الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله. وهذا الكتاب يتعلق بذكر أحاديث الأحكام التي اتفق عليها الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم، وسبب جمعه لهذه الأحاديث كان بناء على طلب بعضهم منه، فجمع هذه الأحاديث، وكان شرطه في جمعها أن يجمع الأحاديث التي تتعلق بالفقه الإسلامي والتي اتفق عليها البخاري ومسلم. لكن أحيانا قد نصادف بعض الأحاديث التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله ولم تكن على شرطه، بل منها من فرد به البخاري ومنها من فرد به مسلم، وقد يعتذر للمؤلف وعليكم السلام، وقد اعتذر للمؤلف في كونه أتى بشيء من فرد به البخاري أو من فرد به مسلم خلافا لشرطه، ويقال لعله ذكره بسبب فائدة فقهية، أو أنه قصد بقوله ما اتفق عليه الشيخان في الغالب، وأن هذا نادر، وكما يقال النادر لا حكم له، هذا على التغليب، هذا على التغليب. ودراسة الفقه تطلب منا أن نتعرف على معنى الفقه في اللغة وفي الاصطلاح، ويطلب منا أيضا كذلك أن نتعرف على أقسام الفقه وعلى طبقات الفقهاء وعلى سبب الاختلافات التي حصلت بين الفقهاء، والتي قد يختلف في المسألة الواحدة أكثر من فقيه، وتتعدد المذاهب والآراء، وهذا يطول، ولذلك فلن أتكلم عن هذه الأشياء، وذلك لأنني قد أسهبت في ذكرها في شرح كتابين مهمين. الأول ذكرت ذلك في مقدمة شرحي لكتاب الدرر البهية، وذلك في الدرس الأول من تلكم الدروس، وكذلك أسهبنا في مقدمة شرح كتاب الدراري المضية على شرح الدرر البهية، وأيضا عقبنا بشيء من ذلك في مقدمة دروسنا على شرح المنتقى لأبي البركات ابن تيمية. وعليه فإنني لن أتطرق إلى تعريف الفقه وإلى ما ذكرت لكم مما تطرقت إليه سابقا، وذلك حتى لا يتكرر الكلام، وأحيل الحاضرين إلى أن يرجعوا إلى ما ذكرناه في الدروس التي أشرنا إليها والشروح التي سبق ذكرها. سنبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام بشرح موجز، وذلك توسطا بين الإسهاب والإيجاز، ففيه شيء من الإيجاز من ناحية وفيه شيء من الإسهاب من ناحية أخرى، ولكن هو إلى الإيجاز أقرب، وذلك تضييق هذه الدورة التي قررناها في هذا المسجد المبارك. تفضل يا أحمد أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أورده المصنف في أول كتابه، وابتدأ كتابه بالطهارة، والفقهاء يقدمون مبحث الطهارة على غيره من المباحث، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، والصلاة عمود هذا الدين، والأصل أن الشرط مقدم على المشروط. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره من حديث علي يقول: النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا الحديث حسن وله شواهد، والطهارة لغة بمعنى النظافة، وترد بمعنى رفع الأوساخ، سواء كانت حسية أو كانت معنوية. فالحسية كالبراز وكالبول، هذه نجاسة حسية أو هي أوساخ حسية. والمعنوية كطهارة القلب من المعاصي والشرك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بمعنى نظيف طاهر. وأما في الاصطلاح الشرعي، ترد الطهارة على معنى رفع الحدث أو الخبث بنية التعبد. فالطهارة تشمل نوعين، طهارة لرفع الحدث وطهارة لرفع الخبث. فالخبث هو الشيء البارز المستقذر كالبول والبراز، والحدث شيء حكمي كالريح كالجنابة وما إلى ذلك من هذه الأمور. ولذلك في الطهارة إنما تتعلق بهذين النوعين، إما لرفع حدث وإما لرفع خبث. هذا هو الأصل الذي من أجله شرعت الطهارة. والمصنف عليه رحمة الله ابتدأ كتاب الطهارة بالنية، لماذا؟ الجواب يعود إلى عدة أمور، إما أنه ابتدأ بهذا الحديث عملا بسنة المصنفين عليهم رحمة الله ممن يؤلف في الحديث، فإنهم في الغالب أو الكثير منهم إذا ألف في الحديث ابتدأ بحديث عمر وهو إنما الأعمال بالنيات. وأمر ثاني محتمل وهو أن يبين أن الطهارة لا تقبل إلا بنية، فابتدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات. وإما أنه ابتدأ بهذا الحديث ليبين أن النية أصل من أصول هذا الدين، ولذلك قال بعض أهل العلم هذا الحديث ثلث الإسلام، هذا الحديث ثلث الإسلام، وبعضهم قال هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام الثلاث. فالذين قالوا بأنه ثلث الإسلام قالوا بأن الإسلام الذي يتعلق بالأحكام التشريعية إما أن يكون بالقلب، إما أن يكون باللسان، وإما أن يكون بالجوارح. أنت إذا عبدت الله سبحانه وتعالى عبادتك تكون بقلبك، تكون بلسانك، وتكون بجوارحك. فبقلبك أن تعتقد الاعتقاد الصحيح وأن تنوي النية الحسنة، هذا الشطر. الشطر الثاني اللسان، وهو أن تذكر الله وأن تقرأ وأن تأتي بالأذكار الواردة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والجوارح كاليد كالرجل تتحرك وتعمل الأعمال كالصلوات كالحج وما أشبه ذلك. ولذلك فهذا الحديث يتعلق بالقلب، فهو ثلث من هذه الثلاثة الأشياء، وهي القلب واللسان والجوارح. والذين قالوا بأنه قاعدة من القواعد الثلاث للإسلام، وهذا يتوجه في كلام الإمام أحمد بن حنبل، قالوا بأن الإسلام يقوم على ثلاثة أحاديث، وكل حديث منها يعتبر قاعدة من قواعد الإسلام. قاعدة الأولى إنما الأعمال بالنيات، وهذا في هذا الحديث. الثانية في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير الذي في الصحيحين: الحلال بين الحرام بين. القاعدة الثالثة في حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه ثلاث قواعد. القاعدة الأولى قلبية، إنما الأعمال بالنيات. القاعدة الثانية: الحلال بين والحرام بين، بمعنى أن الأحكام الشرعية مما أجازها الشرع أو نهى عنها الشرع واضحة وبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداها فهو الثالثة، وهو ترك الابتداع في قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونجد أن بعض المحدثين وأصحاب الشروح عندما يأتون على هذا الحديث يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا الحديث لسبب، والسبب يقولون أن رجلا أراد أن يهاجر أو أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فقالت: لن أتزوجك حتى تهاجر إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع رسول الله. فهاجر ليس من أجل الله، ولكن من أجل أن يتزوج هذه المرأة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها هذا الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأته ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا يذكره بعض الشراح وهو غير صحيح، كلام مردود لا دليل عليه البتة، ولا تثبت هذه القصة البتة في سبب هذا الحديث، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ولا يعرف ما هو السبب، لكن جاء بإسناد صحيح عند الطبراني وعند عبد الرزاق رواية عبد الله بن شقيق عن ابن مسعود قال: هناك رجل يقال له مهاجر أم قيس، قالت له المرأة: لن أتزوجك حتى تهاجر إلى المدينة. فهاجر إلى المدينة وتزوجها فسمي بمهاجر أم قيس. فنجد هذه الرواية واضحة وبينة، أن هذه الرواية منفصلة تماما عن هذا الحديث ولا تتعلق بهذا الحديث. على ذلك الأصل أنه لا يعرف سبب هذا الحديث، والقصة التي جاءت عن مهاجر أم قيس إنما جاءت في أنه سمي بمهاجر أم قيس بسبب ذلك الشرط، أما أنه بعد ذلك الشرط وبعد ذلك الزواج قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، فالجواب ليس كذلك. هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. النية القصد، بمعنى لا يجوز للرجل أن يأتي بعمل إلا بنية. فلو أن رجلا توضأ ولم ينوي الصلاة لا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. والقاعدة التي أجمع عليها أهل العلم هي: النية شرط صحة العبادة. النية شرط صحة العبادة. فلو أن مجنونا دخل إلى المسجد وصلى وما نوى الصلاة صلاته باطلة. وكذلك لو أنك نويت في قلبك أن تتوضأ لصلاة المغرب ولم تنوي به العبادة المطلقة، ما جاز لك أن تصلي بهذا الوضوء صلاة العشاء، لأنك حصرت النية في شيء معين. بخلاف ما إذا كان توضأت مطلقا للعبادة فيجوز لك أن تصلي بهذا الوضوء 4 صلوات إلى 5 صلوات وما إلى ذلك. أنه كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 صلوات بوضوء واحد. استنبط الفقهاء قاعدة من هذا الحديث، وهي قولهم الأمور بمقاصدها. واستنبطوا قاعدة أخرى وهي قولهم الوسائل لها حكم المقاصد. الوسائل لها حكم المقاصد. كيف؟ إذا أراد الرجل مثلا أن يتوضأ وما وجد الماء، لكن وجد رجلا يبيع هذا الماء، فهل شراء هذا الماء وسيلة أم لا؟ ها؟ وسيلة. هذه الوسيلة واضحة وبينة وهي دفع الماء. فإذا كان لا يتم الوضوء إلا بالشراء فالشراء يكون ايش؟ واجبا. ولذلك قالوا الوسائل لها حكم المقاصد. فهذا الحديث حديث عظيم جمع قاعدة عظيمة وفيه من الأحكام ما الله به عليم. قال إنما الأعمال بالنيات، في بعض الروايات إنما العمل بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى أي ما قصد، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة أقسام. الهجرة في الأصل من ناحية اللغوية هي الانتقال من مكان إلى آخر، ومن ناحية اصطلاحية شرعية فهي على أقسام. الهجرة الأولى الانتقال من أرض لا سلام فيها إلى أرض فيها أمن واستقرار، وهذا يضرب بهجرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض الحبشة، فما وجدوا الأمن ولا وجدوا السلام، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن بالحبشة رجلا لا يظلم عنده أحد فاخرجوا إليه عسى الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا. فذهبوا، قصة طويلة. والهجرة الثانية الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. الهجرة الأولى من أرض لا سلام فيها ولا استقرار إلى أرض أمن واستقرار ولا يلتفت إلى الدين، لأن الحبشة ما فيها دين. لما انتقل الصحابة رضوان الله عليهم هي بلاد النصارى. والثانية الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام، وهذا يتمثل في هجرة النبي مع أصحابه إلى أرض المدينة. والهجرة الثالثة وهي الانتقال من بلدة فسق إلى بلدة صلاح وإيمان. هاجر الرجل من بلد فاسقة إلى بلد فيها دعاء إلى الله وفيها علماء، وهذا يتمثل في حديث أبي سعيد الذي في الصحيحين كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب، فقاله لقد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأكمل به 100 ثم خرج من عنده وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى قومك فإنها أرض سوء، أو فلا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فهنا هذه الهجرة الثالثة أنه هاجر من بلاد الفساق إلى بلاد أهل الإيمان. الهجرة الرابعة وهي أن تهجر ما نهى الله عنه، كما جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذه هجرة. فإذا هجرت المعاصي والذنوب فمعنى أنك هاجرت في واقعك من أفعال سيئة إلى أفعال إيش؟ إلى أفعال حسنة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحيانا قد يهاجر الرجل من أجل المال، من أجل التجارة، من أجل الزواج، هل يؤجر؟ الجواب لا يؤجر، إلا في حالة واحدة، إذا هاجر من أجل المتاجرة أو من أجل المال الذي يتقوى به على طاعة الله فنقول إنما الأعمال بالنيات، فهو يؤجر على ذلك. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الصحابة قالوا يا رسول الله يضع أحدنا شهوته أله بها أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام. الرجل إذا أراد أن يقضي شهوته مع زوجته فإنه لا يجر، لا يجر البتة، لكن إذا فعل ذلك من أجل أن يردع نفسه من الوقوع في الفاحشة فإنه إيش؟ فإنه يجر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضح وبين، فقوله عليه الصلاة والسلام ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ومرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، بمعنى إلى ما كانت تدفعه النية، فإن كان من أجل المال ليتقوى به فهو مأجور، وإن كان من أجل الزوجة التي تساعده على الدين، من أجل أن يبتدع في عن المعاصي والذنوب هذا أيضا كذلك يؤجر. وهكذا تحمل الأمور على محاملها الصحيحة، وبالله التوفيق. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث ذكر شرطا مهما من شروط الصلاة. ما هي شروط الصلاة؟ شروط الصلاة دخول الوقت، قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والشرط الثاني الطهارة، فلا يجوز للرجل أن يصلي من غير وضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في هذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والشرط الثالث استقبال القبلة، هذا على مذهب الجمهور وفي المسألة خلاف، والذي يترجح أن القبلة من واجبات الصلاة وليست من شروط الصلاة، قد بينا هذا في شرحنا لكتاب صفة صلاة النبي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الشيخ ناصر رحمه الله في كتابه يبين على أن القبلة من أركان أو من شروط الصلاة، قلنا بل الصحيح هو الواجب، ثم تراجع أيضا الشيخ عليه رحمة الله في كتابه الثمر المستطاب وقال بأنها شرط. هذا الحديث بين، تراجع إلى أنها واجبة، تراجع الألباني إلى أنها واجبة بعد أن كان يقول بأنها شرط أو بأنها ركن. هذا الحديث الذي بين أيدينا يذكر الشرط الطهارة، والطهارة للصلاة على ثلاثة أقسام: طهارة للبدن، وطهارة للمكان، وطهارة للثوب. وهذه التقاسيم أيضا أسهبنا فيها التفصيل في في شرح الدرر المضية، وبينا ما هو الواجب منها وما هو الشرط. صحيح في هذا الباب أن الذي يشترط من الطهارة إنما هو الوضوء، ولذلك لو صلى الرجل الصلاة وفي ثوبه شيء من النجاسة صلاته صحيحة، كما نص على هذا جماهير الفقهاء. قال الشوكاني: لو أنه توضأ ثم تعمد وضع النجاسة في ثوبه ثم صلى فصلاته صحيحة مع الإثمية. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بمعنى أن الصلاة باطلة إذا أحدث الرجل وهو في صلاته، فعليه أن يعيد الصلاة لأن الوضوء بطل. وما هو الحدث هنا؟ الحدث ليس بالخبث، الخبث معروف شيء من النجاسة الظاهرية كالبراز والبول، وأما الحدث يقصد به هنا الجنابة، يقصد به الريح. لذلك جاء في حديث أبي هريرة الذي عند الإمام مسلم من النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته أخرج منه شيء أم لم يخرج فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا هو الحدث، ومتى ما حصل الحدث فيلزم في هذه الحالة إعادة الوضوء. وهذه من المسائل التي أجمع عليها فقهاء الإسلام. نعم. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. الحديث هو حديث عائشة ممن فرد به مسلم، قد يتبادر الأذهان أنه مما اتفق عليه الشيخان وليس كذلك. وهذا الحديث فيه تهديد وفيه توعد ووعيد، وذلك لأصحاب العقاب وهم الذين يتوضؤون ويتركون العقب الذي لا يمسه الماء، فهذا وضوءه باطل بالإجماع. ويل هلاك وعذاب، ولا تغتر من فسر قوله ويل بمعنى واد في جهنم، هذا ليس له دليل لا في كتاب ولا في السنة، هو اجتهاد من بعض سلفنا الصالح، وجاء في بعض الإسرائيليات بأنه واد في جهنم، لكن ما ثبت في ذلك دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويل للأعقاب من النار، أصل الحديث ويل لأصحاب الأعقاب من النار، هذا العقب مؤخرة القدم، وهذا العظم الناشد يقال له ماذا؟ كعب، يقال له كعب. ففي هذه الحالة ويل للأعقاب بمعنى ويل لأصحاب العقاب، أي ويل للذي يتوضأ ولا يجعل الماء يصل إلى العقب. فإذا توضأ الرجل وما أوصل الماء إلى العقب ثم صلى فصلاته باطلة اتفاقا، ويجب عليه الإعادة. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث جابر يرويها عن عمر بن الخطاب قال: رأى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجلا لم يمس الماء موضع ظفر من رجله، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع الرجل وأحسن وضوءه ثم صلى. وقوله أيضا: ويل للأعقاب، هذا وارد في لغة العرب كما قال الله سبحانه وتعالى: واسأل القرية، بمعنى واسأل أهلها، أي واسأل أهل القرية. وهناك حصل خلاف بين أهل العلم، هل يعيد الوضوء كله أم أنه يغسل رجليه فقط؟ مسألة خلافية. فمنهم من قال عليه أن يعيد الوضوء كاملا، ومنهم من قال بل عليه أن يغسل رجليه. وعلى سبيل المثال أيضا، لو أن رجلا توضأ وضوءا كاملا لكنه ما غسل يده اليسرى، فهل يعيد الوضوء كاملا أم يبدأ من غسل يده ويكمل ما تبقى؟ فقائل بأنه يكمل، قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ارجع فأحسن وضوءك. وقائلون قالوا: بل عليه أن يعيد الوضوء، لأن الحديث لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك قال الراوي: فرجع الرجل فتوضأ ثم صلى. قال توضأ بمعنى توضأ كليا. والذي تطمئن إليه النفس هو أن يعيد الوضوء، لأن قول الراوي أنه توضأ يبين على أنه عاد الوضوء. فلو كان المقصود هو الغسل فقط للموضع لقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اغسل موضع العقب أو الكعب أو الرجل أو اليد أو ما أشبه ذلك، لكن هذا ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر عندك ثم ليستنثر، نعم هكذا، طيب، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. عندك ثم لينتثر يستنثر، وأنت لينتثر. على العموم هي جاءت روايتان، جاءت ليستنثر وجاءت لينتثر. وهذا الحديث اشتمل على عدة مسائل، وهذه المسائل تتعلق بالوضوء، تتعلق بالوضوء. المسألة الأولى: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، هذه مسألة الاستنشاق. وقد حصل الخلاف بين أهل العلم في الاستنشاق، هل هو واجب أم هل هو سنة؟ فداود بن علي وابن حزم وجماعة من أهل الحديث يقولون بأن الاستنشاق واجب، قالوا أن الحديث صريح، حديث صريح: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، يدل على الوضوء. وذهب الشافعي وجماعة إلى أن الاستنشاق سنة، الاستنشاق الذي هو إدخال الماء في الأنف. وحجة الشافعي ومن ذهب مذهبه وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا: هذه الآية اشتملت على فروض وأركان الوضوء، وما دونها فهو مستحبات. لكن يجاب ويقال لهم بأن الواجب لا يحصر بالقرآن، بل الواجب يرد في القرآن وفي السنة، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على صرف هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب. وعلى ذلك فالصحيح أن الاستنشاق واجب. المسألة الثانية وهي الانتثار ثم لينتثر، وهو إخراج الماء من الأنف. وفي المسألة أيضا قولان: فداود والظاهرية وابن حزم على الوجوب، والشافعي والجماعة على الاستحباب، واستدلوا بما استدلوا به سابقا. فالظاهرية استدلوا بالوجوب بهذا الحديث ثم لينتثر أمر، والشافعي ومن نحى نحوه استدل بالآية، وقد سبق الجواب عليها. والصحيح أن الاستنثار والاستنشاق واجبان. مسألة الثالثة: ومن استجمر فليوتر. الاستجمار استخدام الجمار، الجمرة التي هي الحجر، من أجل إزالة الأذى. لكن هنا قوله: ومن استجمر فليوتر، هل يدل على وجوب الوتر أم على استحبابه؟ مسألة خلافية. فمنهم من قال على وجوب الوتر احتجاجا بهذا الحديث، وقائلون: بل الوتر سنة، أن يوتر الرجل باستخدام الأحجار. قالوا: الذي يدل على أنه سنة أن هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة يدل على الوجوب، وهو مصروف بحديث عبد الله بن مسعود الذي في البخاري، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجته قال: يا عبد الله يأتني بثلاثة أحجار، قال: فوجدت حجرين فالتمست الثالث فلم أجده، فوجدت روثة فأخذتها فجئته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورم الروثة وقال: هذا ركس، في رواية إنها ركس. قالوا: هنا أخذ الحجرين، وكان عبد الله يبحث وما وجد سوى هاتين. وظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الحجرين، فقالوا: هذا يدل على الاستحباب، لأنه لو كان ولا بد من ثالثة لقال لعبد الله بن مسعود: لا بد لي من ثالثة وإلا فلا ينبغي لذلك. رد عليهم الطرف الثاني وقالوا: احتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد إيش؟ حجرا ثالثا وبحث. رد آخرون قالوا: ما قام به الاحتمال بطل به الاستدلال. الأصل الأخذ بظاهر الحديث، والصحيح أن الاستجمار وترا، أو أن الاستجمار وترا مستحب ليس الوتر. ذلك أن حديث مسعود واضح. ما نأتي الآن إلى قضية الاحتمالات نقول لعله بحث لعله وجد، علينا أن نأخذ ظاهر حديث. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة: وإذا استيقظ